أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة في شرائط الإسلام ثم الاحتيار فلا يعتبر فيه شيء أسكن بل يحصل على كل حال. الكلام في شرائط الأصول العملية، وقبل البحث في ما يعتبر في كل أصل من الأصول الأربعة، نذكر أمرين. الأمر الأول يكون البحث في بيان شرائط الأصول العملية، وهي أربعة: ولكن المصنف ترك بيان شرائط أصلين من هذه الأصول الأربعة. واكتفى بذكر ما يعتبر في الاحتياط وما يعتبر في البراءة. ولم يذكر ما يعتبر في التخيل وما يعتبر في الاستصحاب. لم يذكر شرائط هذين الأصلين. ولعل وجه ذلك أن التخيير يتحد مع البراءة حكما، فيعتبر في ما يعتبر في البراءة. فالذكر وبيان ما يعتبر في البراءة يكفي عن بيان ما يعتبر في التخيير. وأما الاستصحاب فله بحث مستقل يأتي تفصيل الكلام فيه وفيما يعتبر فيه. هذا ملخص الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني أن شرائط الأصول على قسمين: قسم شرط لجريان الأصل، لولا هذا الشرط لا يجري الأصل أصلا وأبدا. وقسم آخر شرط للعمل بالأصل، لولا هذا الشرط لا يجوز العمل بالأسف. والأول ما يعتبر في البراءة العقلية وهو الفحص عن الدليل الاجتهادي شرط لجريان البراءة العقلية، إذ لولا الفحص لم يتحقق موضوع البراءة العقلية. الموضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، وعدم البيان لا يتحقق إلا بعد الفحص، بعد فحص المكلف. وعدم وجود الدليل على حكم من الأحكام تجري البراءة العقلية لتحقق موضوعها. وما يعتبر في العمل بالبراءة هو الفحص أيضا بالنسبة إلى البراءة الشرعية. البراءة الشرعية وإن كانت تجري من دون فحص ولكن لا يجوز العمل بها إلا بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي واليأس عن وجوده يرجع إلى البراءة. هذا ملخص الكلام في هذين الأمرين. ثم الاحتياط، بدأ المصنف ببيان ما يعتبر في الاحتياط. يقول المصنف: الاحتياط مطلقة حسنة، لا يعتبر في حسنه إلا عدم لزوم اختلال النظام. نعم، الاحتياط إذا كان مستلزما لاختلال النظام فلا يكون حسنا. لو لم يكن مستلزما للاختلال يكون حسنا في كل حال. حتى مع وجود الحجة على عدم التكليف أيضا الاحتياط يكون حسنا. نفرض قامت الحجة على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ومع ذلك الاحتياط بأن يدعو عند رؤية الهلال حسن. الاحتمال أن تكون تلك الحجة على خلاف الواقع، وفي الواقع كان الدعاء واجب. هذا هو رأي المصنف، ولكن هنا قول أشار إليه المصنف وهو أن الاحتياط في العبادة إذا كان مستلزما لتكرارها لا يكون حسنا. ولهذا قال المصنف: والتوهم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى هذا التوهم فاسد، إشارة إلى هذا القول. يقول البعض الاحتياط في العبادة إذا كان مستلزما لتكرار العمل لا يكون حسنا، والوجه في عدم حسنه أنه لعب بأمر المولى، يكون عبد واللعب بأمر المولى. إذا المكلف عند اشتباع القبلة يتمكن من تحصيل العلم بالسؤال، ولكن مع ذلك يسدي إلى أربع جهات أو أكثر، هذا يكون لعبا بأمر المولى. ولا يطلق عليه الإطاعة، ينافي الإطاعة، فلا يكون حسنا. أجاب المسند عن هذا التوهم أو ذبته بوجهين، الوجه الأول أنه ربما في التكرار يكون غرض أخلاء، فلا يكون التكرار لغوا إذا كان فيه غرض أخلاء. ومن الأغراض الأخلائية هو أن تسير العبادة عادة للمكلف، إذ كل شيء إذا كرر تكراره يوجب العادة، تكرار العبادة إذا كان سببا للعادة سيكون حسنا، هذا أولا. وثانيا في التكرار دفع الضرر، تكرار العبادة في بعض الموارد دفع الضرر، كيف التكرار دفع الضرر؟ نفرض هكذا، المكلف عنده صديق وهو في الطريق يسر عنده بعد 10 دقائق أو بعد نصف ساعة، وحينما هو يسلي رأى في حال صلاته أن العدو يراقبه ويريد قتله، ولكن لا يريد قتله إلا يريد قتله حال العبادة حال الصلاة، ينتظر صلاته في الصلاة فيكرر الصلاة حتى يصل صديقه وعيد وعيد الفلاح فقيه. فبعد ما يصل صديقه لا بد أن يفر أو يذهب العدو يتركه، ففي هذا الفرق يكون تكرار حسنا وفي غرض عقلائي وهو دفع الزرق. أو في السؤال وتحصيل العلم عن جهة القبلة الذل والمهانة، عالم كبير يسأل من واحد صلاح وين قبلتك، فيزدون في المهانة فيفتح السلام من دون السؤال. هذا هو الجواب عن هذا التوقف. فاذهب لعله إشارة، إلى عدم جواز التكرار مطلقا، لا يوجد التكرار. التكرار استعزاء بالمولى، ولعب بأمره، كي توضحه في ذمة أمره. أمر المولى عبده بالدفع مسمار في الجدار هنا ليعلق عباءه وملابسه عليه، فكرر هذا العمل العبد، دق المسمار في جميع مواضع الجدار. أليس للمولى أن يعقله؟ أو يأمره بالذهاب إلى بيت زيد وإخبار الزيت بقضية معينة، ولا يعلم العبد بيت الزيت، لا يسأل من المولى وين بيت الزيت، لا يسأل، ولكن يكرر يدور جميع المنطقة الزيتية. يسول ساعتين أربع ساعات يرجع إلى المولى يقول هكذا فعلت هكذا، هذا أيضا على المولى أن يعاقبه. أو يأمر المولى بأن يأتي كأس شاي حتى يشرب الشاي، فيأتي عند المولى كل ما في المطبخ من كأس الشاي، لأن في المطبخ مئات من كأس الشاي، يأتي يدع عند المولى. هذا هو التكرار، فيستحق العقاب. فنظرا الى هذه الامثله التكرار اذا كان كذلك لا يحسن الاحتياط بالتكرار اصلا وابدا. هذا غايه ما يقال في التوضيح ما يعتبر في الاحتياط وتوضيح ما يوجب عدم حسن الاحتياط. اما الاحتياط فلا يعتبر حسنه شيء اصلا، بل يحسن على كل حال إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام، فهذا المولد لا يكون حسنا. ولا تفاوت فيه، أي لا تفاوت في حسنه بين المعاملات والعبادات مطلقة، أي ولو كان موجبا للتكرار، هذا بيان لقوله مطلقة، حسن ولو كان موجبا للتكرار فيها في العبادات، إشارة إلى هذا التوقف إلى القول بعدم حسن الاحتياط إذا كان موجبا للتكرار في العبادات. والتبحثون إشارة إلى هذا القول، قول بعدم جواز الاحتياط إذا كان مستلزما للتكرار. والتبحثون كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى وهو ينافق قصد الامتثال، اللعب بأمر المولى لا يجتمع مع قصد الامتثال المعتبر في العبادة. هذا التوهم فاسد لوجهين، الوجه الأول لوضوح أن التكرار كما ذكرنا، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداء صحيح أقلائي كما ذكرنا، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني مع أنه، هذا هو الجواب الثاني، مع أن التكرار، مع أن الإتيان لو لم يكن بهذا الداعي في داعي أمر المولى وكان أصل إتيان الواجب بداعي أمر مولى بلا داعي للمكلف سوى أمر المولى لا يعني لما ينافق أصل الامتثال، لا ينافق أصل الامتثال. وإن كان لاغبا في كيفية امتثاله، أي خطأ لاعبا، وإن كان لاعبا ملاغيا، وإن كان لاعبا في كيفية امتثاله، اللعب في كيفية الامتثال لا ينافي الامتثال والإطاعة. فافهم إشارة إلى ما ذكرنا من عدم حسن الاحتياط إذا كان مستلزما للتكرار في بعض الموارد، وذكرنا الأمثلة. وأما البلاء العقلي فلا يجوز إجراءها إلا بعد الفحص، يعتبر فيها الفحص من شرط بل يحسن ايضا الاحتياط ايضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليل حتى في هذا المورد كما ذكرنا من الخارج. قامت الدليل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ومع ذلك يدعو احتياطا. لماذا؟ لاحتمال ان تكون تلك الحجة على خلاف الواقع، وفي الواقع كان الدعاء واجبا. نظرا الى هذا الاحتمال يحسن الاحتياط لأن لا يقع فيما كان في مخالفته مخالفة الاحتياط على تقدير ثبوت التكليف من المفسدة في مورد احتمال الحرمة كالشرب والتتر، وصوت المسلحة في مورد احتمال الوجوب كالدعاء عند رؤية الهلال. وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحش واليأس عن الزفر بالحجة على التكليف. يعتبر في البراءة العقلية الفحش عن الدليل الاجتهادي، لأن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، الدليل الاجتهادي يكون بيانا، فلا بد من الفحص عنه. وبعد الفحص اذا حصل بالدليل الاجتهادي لا يجوز الرجوع الى البراءة. على المكلف العمل بذلك الدليل، واذا لم يحصل بالدليل الاجتهادي فيتحقق عدم البيان، معناه انه ليس هنا بيان. فيرجع الى البراءة العقلية وهو حكم العقل بقطع قاف من دون بيان، ليس في ترك ذلك الشيء قاف لعدم البيان. لما مرت الاشارة اليه في باب القطع من عدم استقلال العقل بها بالبراءة إلا بعدهما، أي إلا بعد الفحص واليأس، بعد الفحص واليأس عن الدليل الاجتهادي. وأما البراءة النقلية هل يعتبر في البراءة النقلية الفحص كما اعتبر في البراءة العقلية؟ يقول المسلم لا، لا يعتبر في البراءة النقلية الفحص. لماذا؟ لأن موضوع البراءة النقلية هو شك في التكليف، شك في التكليف، وهذا الشك حاصل ومحقق قبل الفحص من دون الفحص، فلا يحتاج حصول الموضوع إلى البحث. ولهذا يقول المسلم مقتضى إطلاق دلالة، مقتضى إطلاق دليل براءة الشرعية هو عدم البحث، يجب الرجوع إلى البراءة من دون البحث. رفع عن أمتي ما لا يعلم، إذا لم يعلم بالشيء يجب البراءة، تجب البراءة الشرعية من دون فحص. أن هنا قول بوجوب الفحص ولكن بالدليل الخارجي. استدل القائل بوجوه على وجوب الفحص للبراءة في مورد البراءة الشرعية إذن من الوجوه الإجماع. قام الإجماع بوجوب الفحص في مورد البراءة الشرعية، يقول المسنف ردا لهذا الإجماع أن هذا الإجماع أولا غير حاكم، لماذا؟ لما هو المعروف بين الأصوليين من أن الإجماع إذا كان محتمل المدركية لو هو المدرك في نظر الأصوليين والفقهاء ليس حجة، لأن الإجماع الحجة ما يكون كاشفا عن رأي المعصوم. إذا كان محتمل المدركية فالاعتماد بما هو مترك الإجماع لا بالإجماع، والإجماع في محل الكلام من هذا القبيل يحتمل اعتماد من يدعي الإجماع إلى حكم العقل بوجوب الفحص في موضوع البراءة. هذا هو الوجه، فيكون الإجماع محتمل المدركية فلا يكون حجة، ولا طريقة لحصول الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم في محل الكلام. وأما البراءة النقلية فقضية إطلاق أدلتها في حديث الرد مثلا، وإن كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها كما هو حالها حال البراءة في الشبهات الموضوعية حيث لا يجب الفحص في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، إلا أنه استدل أو استدل على اعتباره، هذا إشارة إلى من يقول باعتبار الفحص في البراءة الشرعية إذن بالإجماع، استدل بالإجماع وبالعقل. كيف بالعقل؟ للعلم الإجمالي بالثبوت التكليف، فالعقل يحكم بتحصيل ذلك التكليف مقدمة لامتثاله بعد العلم الإجمالي، فلا بد من الفحص وتحصيل العلم بذلك التكليف المعلوم بالإجمال، فإنه لا مجال لها أي لا مجال للبراءة النقلية بدونه، أي بدون الفحص، بدون الفحص حيث يعلم إجمالا، هذا إشارة إلى حكم العقل بثبوت التكليف بين موارد الشبهات، بحيث لو تفحص عنه لدخل بذلك التكليف فيحكم العقل بالفحص حتى يعلم بذلك التكليف. ثم يرد المسنف هذا الاستدلال ويقول ولا يخفى أن الإجماع هنا غير حاسب أصلا، ونقل الإجماع لوهمه لكونه محتمل المدركية بلا فائدة بلا فائدة، فإن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما للعقل في السبيل، إشارة إلى كونه محتمل المدركية، تحصيل الإجماع الكاشف عن قول الإمام صح، الإجماع بهذا المعنى صح، لو لم يكن عادة بمستحيل، تحصيل الإجماع يكون مستحيل لعدم الطريق إلى تحصيل الإجماع، ليس هنا طريق إلى تحصيل الإجماع، فيكون مستحيلا عادة. لقوة احتمال أن يكون المستند للجل جل العلماء لولا الكل هو ما ذكر من حكم العقل بالفحص، وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن هنا علم هذا إشارة إلى رد حكم العقل بوجوب الفحص. يقول المصنف في رد حكم العقل بوجوب الفحص: متى يحكم العقل بوجوب الفحص مع العلم الإجمالي بثبوت التكليف؟ ومحل الكلام هو ما لا يكون هنا العلم الإجمالي، محل الكلام في الشبهات البدوية لا في الشبهات المقلونة بالعلم الإجمالي. فمحل الكلام ما إذا كان العلم الإجمالي منحلا، أو ما إذا كان أطراف العلم الإجمالي خارج المورد الابتداء في هذين الموردين تجد البراءة مثلا. ولهذا يقول: وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن هنا علم موجب للتنجل، حكم العقل في مورد العلم هذا خارج محل الكلام، محل الكلام ما لم يكن هنا علم موجب للتنجل، إما لانحلال العلم الإجمالي بالزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، أو لعدم الابتداء في أسرار في العلم الإجمالي إلا بما لا يكون بينها، يكون المبتلى بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات، ولو لعدم الالتفات إلى تلك الموارد فلأولى. الحمد لله.